حلاوة تنسي الله الله والقمر يدي الله الله يا حلاوة تنسي الله الله والقمر يدي الله الله وجياس النقل وقراطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات المغربية راح نفطر ساعت أذان الله أكبر المغربية راح نفطر ساعت أذان الله أكبر ونعلي حسنا ونقول هيك ونجري على بنتنا وقلوبنا من الفرحة تسقط ونجري على بنتنا وقلوبنا من الفرحة تسقط ونقول لبعضنا رمضان جه افرحوا يا بناتي الله وريكم رمضان ونور فوانيكم افرحوا يا بناتي الله وريكم رمضان ونور فوانيكم يا حلاوة تدي الله الله والقمر يدي الله الله يا حلاوة تدي الله الله والقمر يدي الله الله وكياس النقل وقراطيسه Don't.